يقول كيف يرد، كيف بعضهم يقول كيف يرد الشيخ أبو معاذ مرابط على الشيخ فركوس ومشايخ الإصلاح لا يردون عليه؟ والله شوف يا إخوان، المسألة دوك الحق، الرد ينبغي لكل من علم ولكل من عرف ولكل من أدرك الشيء أن يرد بالحق أولا بغير باطل، وبالعلم بغير جهل، وبالصدق بغير كذب، وبالعدل كذلك. يعني حيث المبدأ من حيث المنهج تكون على حق، من حيث النقل كذلك تكون أمين، من حيث القول تكون صادق فيما تقوله. إذا قلت الواقع كذا وانت تبني عليه صادق فيما تقول، ومن حيث تصور الأشياء وتصويرها والنظر فيها والحكم عليها يكون كذلك بالعلم. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. والحكم كذلك باش يكون حكما عادلا حكما شرعيا أنك تحكم بعدل. وهذه الأشياء في النقد العلمي لما يكون متوفرة ما فيش مشكل. والله الآن تقرأ الأخ مرابط وهو مرابط كاسمه كما قلنا، وتلقى البعض اللي كانوا زعموا كانوا شيوخا وكانوا كذا، والله تقلب القاعدة شايف وين يعني في الحقيقة. يعني هذه الآن، فأقول لما أنت تسمع كلام جمعة وتقرأ المرابط تتحير وراه صراحة. يعني دوك الآن الجواب ما ترى لا ما تسمع، الذي تقرأه بنفسك وتراه بعينك وتعقله بنفسك والحمد لله تعرف. قيل قديما حسبكم هذا التفاوت بيننا وكل إناء بالذي فيه ينضح. ما تقولش فيه يعني تحامل وفيه مجاملة وفيه محاباة وفيه تساهل مع، لا غلط، هذا غلط. أهل السنة لا يعرفون هذا يا إخوان والله، ولو على أنفسهم. هذا استجابة، يفعلون هذا استجابة لأمر ربهم وعملا بأمر ربهم سبحانه وتعالى والتزاما كذلك بأمر ربهم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. الآن القضايا هذه مثل ما تقولوا إذا كان رد علمي هكذا، هاكم قلتوا هذاك المصري رد على الشيخ ربيع ولا لا؟ مع أنه كذب في الرد وتحامل في ذاك الرد وتعالم في ذاك الرد وتطاول في ذاك الرد إلى غير ذلك من مساوئ ذلك الرد، هكذا ولا؟ صحيح. قلت لا مش مشكل، العالم لا يتابع مثل ما حب يقول، يعني هو لا نتابع ولا نتبع عالما في خطئه وعلى خطئه، ما فيش مشكلة ذاك المصوب، لكن اعتبر الخطأ خطأ للصواب خطأ ولا الخطأ صوابا، هذا اعتبار مليح ومعيار مليح ومن العيار المليح صح. أما أنك تخطئ المصيب وتصوب المخطئ هذا ليس هذا بعشك. ولهذا نقول الآن الدكمج احنا في الرد نقول الأدب مليح، هذا هو في الرد مليح الأدب، مليح الخطاب يعني يكون بالأسلوب العلمي بالموضوعية بالمنهجية العلمية بالآداب السلفية بالآداب كما تقول المرعية وبالطريقة كذلك المرضية وبالأدلة الشرعية وتنقل من المصادر الشرعية، هذا ما فيش مشكلة. هذا إذا كان تختل، أنا ضد واحد يخاطب واحد كبير، لكن في العلم ما كاش كبير وصغير، العلم كان صواب وخطأ وحق وباطل. ولو والله إمام مالك تلميذه يا إخوان، تلميذه ابن وهب، يعني في مسألة من المسائل وما أكثر هذه المواقف، تلميذه رأى شيخه في حلقة وفي مجلس هو حاضر وكان من الحاضرين كذلك يعني غيره كذلك، فأفتى قال مثلا بعدم وجود مثلا تخليل أصابع رجليه، ليس حالك لا عليك. فالأدب قال فتركته حتى خف الناس، ثم قلت يا إمام إن لنا في ذلك سنة. انظر لما تكون عندك حجة متأكد من صحتها متنا سندا ومتنا، من حيث السند أعلى مراتب التحمل والأدب، حدثنا أخبرنا أنبأنا خارج ذاك إن شاء الله. وكما قال الشافعي والعلم ما كان فيه قال حدثنا، هكذا ولا صح؟ وزيد عندك حجة، الحاجة أنت حجتك هي الحديث هي حجتك بنفسها، ولا يضرها جهل الناس بها، ولا يضر يعني بها، ولا يضرك عمل الناس بخلافها، ولا يضرها عدم عملهم كذلك بها، ولا يضرك إلى غير ذلك. حجة، مثل ما قال الشيخ الألباني في إحدى رسائل، هذا متشبع بالمنهج السلفي الألباني، كان الناس يرمونه وممكن يلمزوه كذلك، ينبزوه كذلك، وينعتوه أيضا، ويوصفوه كذلك بصفات ونعوت قبيحة، شاذ، من الغلاة، من المتشددين، من كذا، تعرفون كما هو ديدا هؤلاء المخالفين للسنة، وكما هو دين الموافقين للسنة، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، صح ولا الإخوان؟ المهم لمن، فأقول الشيخ الألباني لا يضر ذلك، إنما يخاطبهم بالسنة، يخاطبهم بالنقل، هم يخاطبونك بالعقل، تخاطبهم بالنقل، هم يخاطبونك بالرأي، تخاطبهم بالحديث والأثر، هم يخاطبونكم بالتأويلات هكذا والتخمينات والتخرصات، أنت تخاطبهم بالنقول الأثرية السلفية. قال عمر بن الخطاب، قال أبو بكر، قال فلان، قال مثلا ابن سيرين، محمد بن سيرين، قال الأوزاعي، يعني نقول ما شاء الله عن السلف، وتلقى قال ابن مسعود، إلى غد، كلام مستمد مستق من هذا، من الكتاب والسنة، ولا لا؟ فإذا أقول، فكان يرد بواحد العبارات، الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام، ناقشني قل ليس حجة، الله يفيد العمل في حيث أحد، ولكن لا تفيد العلم، تفيد كذا، يقول يا إخوان هذه عقيدة تحتاج إلى دليل، يعني كان هذا اعتقاد تعتقدونه، إيش دليلكم فيها؟ فبهتوا يا إخوان، هذا كدكم متشبع بالدعوة السلفية، متشبع بالقواعد السلفية، متشبع كذلك بالأصول السلفية، ما توقفش في بنيات الطريق، في الحواجز هذه بتاع الطريق، تعود تردد كلام الخوارج وانت ما تعرفش، تعود تقول الناس وتقسم أنه ما في قلبهم ذرة من خوف الله، يعني جاهل جاهل ما يقولوش، اللي بدأ يتعلم الآن فقط ما يقولوش، معناه أنه عيد النظر فيما درستموه وقررتموه، وفيما تخرجوا على أيديكم وتعلموا وأخذوا عنكم، نعيد لعله ما يتخرجوا كما أنتم أشد منكم، حب يقول هذه مسير كما هذه معلومة من الدين بالضرورة، تحتاج إلى استقراء واستنباط واستقصاء واستدلال وكذا، لا معروفة حتى عجائز من الجزائر، مش عجائز نيسابور، عجائز الجزائر ويعرفوها، حب نقول لكم يعني المشكلة الآن، يعني خلي السنة تنطق، لما تنطق نطقها يكون سليما صحيحا سديدا وغير ذلك من محاسنه الكثيرة ما شاء الله، ولهذا قال لنا إن قال لو إن لنا في ذلك سنة، ما قالوش أمسك أنا أعلم وأنا أكبر وأنا إمام وشيخ وتلميذه، تقول كيف تلميذ يرد على الشيخ؟ العلم هنا هو الحجة، التلميذ راح يأخذ عن الإمام العلم، أسمح لي، راح يأخذ عنه العلم، وش جيت؟ قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ العلم هذا هو، الرجل اقتل 99 نفس وكان يبحث عن العلم، عن من يحمل علما، قال دلوني على أعلم أهل الأرض، على عالم، ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولهذا قال وما هي صح الآن قضية النقل، إذا كان نقلك صحيح حج على علي وعليك وعلى الناس جميعا، لما بقى يحدث حدثنا ليس بن سعد، حدثنا عبد الله بن لهيعة، حدثنا نعم يا إخوان، وانتهى إلى إلى إلى منتهى السندي، ثم ولج مولجا وشرع في شيء اسمه المتن، اللي راح تستفيد منه هذا دلالات هذيك العبارات وحجية هذيك النصوص وما يستنبط منها من الأحكام يغيدك، لأن الفقه اللي ربي سبحانه وتأمر الناس باش يتفقوا ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاوية من يريد الله به خيرا يفقهوا في الدين، فالفقه هو أنك تسمع الكلام وتعرف معناه وتسمع الدليل وتعرف مقتضاه وتعرف أحواه وتعرف ما يستمد منه أو يستنبط منه ويستخرج منه، يا خير ذاك. إذن ولذلك قالوا الفقه هو العلم بهذه بالأحكام الشرعية العملية المستمدة، هذه تلك الأحكام المستمدة من أدلتها التفصيلية، ف فالتلقيت لما قالوا ذلك الكلام قال ماذا أقره ولا أنكره؟ أخذ عنه ولا أعرض ورد عليه كلامه؟ قال شيء حسن. شوفوا الناس اللي عظموا السنة، رد عليك من رد، قل والله هذا كلامك صواب وأنا كلامي خطأ، ما نبقاش نبدأ نتبع الأخطاء تاعو. قال لك تب إلى الله، قل والله ما اجعلني من التوابين وكم من التوابين، ما تقولش فلان لا يقال له تب ولا لا عم ولا عن أي شيء أتوب. لا يا إخوان، تتوب تتوب، كلنا نتوب، وربنا قالنا كلنا قالنا يا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. المهم ثم شو باش ينحي شبهة باللي احنا ما راناش نمشوا على أصول اللي يخالفوا النصوص الشرعية والأدلة الشرعية، باش يدفع التهمة عن نفسه، باش يبرأ عرضه من مخالفة النصوص ومجانبة كذلك الأدلة الشرعية ومعاكسة كذلك الأدلة الشرعية ومخالفة كذلك التوجيهات الشرعية. ماذا قال؟ قال والله ما علمت بهذا من قبل قط، كما قال ابن تيمية رفع الملام عن الأئمة الأعلام، تارة يخالفوه لعدم علمه، ما دركوش ما عرفوش ما علموش ما هذا هو شيء من بين الأسباب اللي تخليه يفتي بخلاف ذلك. فأقول الآن المشكلة الآن يا إخوان، هذه المسائل لما نقول بأن الرد الصغير على الكبير العبرة، إذا كذب عليك بين موطن الكذب والناس يأدبوه ويكذب، هذا هو الأصل، لا بد من تعريف ذلك وتبيين ذلك، هكذا ولا لا؟ فأما من بكري تلقى يرد الصغير على الكبير وكل شيء والحمد لله، اللي يكبر هو العلم، من علم حجة على من لم يعلم بما علم، ومن حافظ حجة على من لم يحفظ. يا أخي هذه القواعد مشوا عليها، هذه مشوا عليها. قلت رد شو وش عليها؟ رد على الشيخ ربيع، ولو الشيخ ربيع علمها ورد عليه، هاي عاملك الله بما يمتحنك به وبما يختبرك وأصحابك كذلك به. كذلك أنت جاء واحد قال لك هذه تقول شيء وتفعل خلافه، ورينا أول الشيء المعتمد عندك والشيء المقرر عندك والشيء اللي راك ترجعه على غيره والشيء اللي تتبناه قولا وفعلا، ولا تقول كلاما اليوم وتقول عكسه وغيره يعني غدا، وبعدين أيهما حتى عند الفقهاء يقولوا الجديد والقديم، هكذا ولا لا؟ صح أنا معك، ممكن كنت ترى وأصبحت ترى، لكن أشر إلى الذي كنت تراه سلفا وسابقا بأنه فيه نقص فيه خلل فيه كذا، والصواب والراجح والذي أنا أدينه وأعتقده وأتبناه وأعتمده وأعتد به كذلك وأحتج به هو هذا الكلام. فيش مشكل، مليح الإنسان كي يقول كلام وغدوة يرجع له، نحن قوم نقول القول اليوم ونرجع عنه غدا، لكن بالدليل نرجع وإلى الدليل نرجع، وندور مع كما قال الأوزاعي وندور مع السنة حيث دارت ونصير كذلك إلى حيث صارت. هذا هو الكلام شايفين يا إخوان. إذن هذا الكلام تاع الصغير الكبير، أنا نظن في العلم كان صغير الكبير صح مش صح، قد تلقى ما شاء الله أنت كبير في مسائل كثيرة، في هذه المسألة أدركها فلان ولو أقل منك كذا وكذا وكذا، لكن إذا كثرت تكاثرت وتظاهرت وتظافرت ولا لا؟ ماشي واحدة وزوج ثلاثة وربعة. لهذا نقول الكلمة هذه بكل صراحة، أعطوا للعلم قدره، أحفظوا للعلم مكانته، هيبته عظمته، باش يعود ليعلم يجل في أعينكم، واللي يتكلم بعلم يجل في أعينكم، واللي يحتج بعلم يجل في أعينكم، والعبرة بالعلم. عندك حق تقول إن كنت ناقلا في الصحة أو مدعيا شيئا في الدليل إلى غير ذلك، هذه قواعد ضوابط مع عندي معك، عندك الحق تناقشوا في موضوعه، ناقشوا بكل موضوعية بكل موضوعية وبكل حرية بكل ضوابط علمية ومنهجية علمية، لكن أرد عليه رد علمي، هذا هو الكلام. أما أنكم تستصغروا العلم لكذا، ابن عباس كيفاش كان مع كبار الصحابة؟ هذا قاعدة، ماشي قاعدة أصلا، هذا كلام يخالف ما عليه السلف، يخالف ما عليه منهج السلف، ما كاش منها. لهذا بكري دائما بالعلم، واحد يغلب ألف، أنتم مش واحد يغلب ألف، ولو كانوا علماء بحجته، وعالم يا اخي نقدر نحكموا على ذاك العالم بالشذوذ، كون هذاك العالم الشاذ خالف اعلى علماء كثيرين وخالف خلال. لا لا، لكن ما دام عنده دليل، العبره بالدليل، كل من خالف دليل فهو شاذ. ميا خالفوا الدليل هذو كلهم شواذ شاذين. انما تفضل تفضل تفضل إيه. انما هذاك اسمه العالم مع صاحب الحجه والدليل هو المعتبر وهو المحفوظ وهو المشهور وهو المعتمد وهو المعتد به. باش نعود نعظموا الدليل يا جماعه، هذه السلفيه، السلفيه من بين الشيء تقوم عليه الدليل. دين النبي محمد اخباره، نعم المطيه للفتى اثاره، لا ترغبن عن الحديث واهله، اي الدليل واهله. فالراي ليل والحديث نهار، ولربما جهل الفتى اثر الهدى، والشمس بازغه لها انوار، كما هو امر وحال الناس اليوم. تقليد واش يدير هكذا، والتعصب واش يدير، والتقديس واش يدير، الى غير ذلك من هذه المساوئ اللي واش يدير. نعم.